أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، أليس في الآية الآنفة الذكر؟ أليس في الآية؟ أحسن الله إليكم، أليس في هذه الآية التي ذكرتم والحديث دليل على أن أول ما يدعى إليه هو العقيدة، وأنه ينبه على بعض الجماعات الإسلامية التي قامت ولا تعطي أمر العقيدة وأمر التوحيد بالا؟ لا شك، هو كما ذكرت يعني الآية والحديث، الحديث بيان واضح، وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فلذلك ينبغي أن يتنبه كثير من إخواننا الذين يعني بعض الجماعات الإسلامية والطوائف والجمعيات والأنشطة يكون عندهم نوع من التقصير في تحقيق التوحيد، وعندهم شيء من الزلل في شأن الإيمان والعقيدة. فأول شيء ينبغي تمحيص العقيدة، وهذا كثيرا ما نذكر الإخوان به. فإذا كان الكهانة والعرافة والسحر والشعوذة منتشرة، ما الفائدة تدعوهم إلى الصلاة، تدعوهم إلى الزكاة قبل أن يحققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يصلي وهو يخاف من العرافين والكهنة ويتردد عليهم، وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كاهنا أو عرافا. فما تفيد صلاته إذا كان يتعامل مع السحرة والمشعوذين والعرافين والكهنة وهذه الأشياء؟ فأولا ندعو الإنسان الناس إلى تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ونقول انظروا كلمة، اقرأوها وتفسيرها الذي ورد عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم في تفاسير أهل العلم وكتب الشراح، ارجعوا إليها وتجدون بيانها وما يناقضها وما يعارضها. فهذا أمر لا يعني لا بد منه قبل أن نبدأ معهم في الأخلاق والسلوك. فلا شك أن الدعوة إلى السلوك الحسن من الصدق والصبر والكرم والجود والشجاعة والعبادات من صلاة وصوم، هذا أمر لا بد منه، لكن قبل كل شيء دعهم يستسلمون لله، ينقادون لله، بحيث أن الإنسان إذا بلغته الآية بادر إلى الأخذ بها، وإذا سمع الحديث بادر إلى الأخذ به. يسهل عليك انقياده في هذه الحالة إذا مهدت له بتحقيق التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. هنا ما يطول الكلام معه من أجل تقنعه في صلاة أو صوم أو حج أو أمر أو نهي، لأنه يعني خلاص استسلم انقاد. إذا سمع قال الله كذا بادر وباشر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا كذلك. أحسن الله عليكم، ألا تعتبر هي الفاصل إن لم يستجيب لأمر التوحيد وإلا لا يدعى، وإن كان عليه أمور من أمور الصلاح كالصلاة والمحافظة على الصلاة وكذا، ولكن عنده خلل في العقيدة، هل يعتبر هذا الأمر فيصل في القطع، قطع العلاقة به، أم أن هناك لا؟ هذا يحتاج إذا كان قصدك بين المسلمين الذين يعني ينتمون إلى الإسلام ويقومون بالشعائر، يصلون ويصومون ويحجون، لكنهم مثلا يتعلقون بالقبور وبالكهنة وبالعرافين، فهؤلاء لابد بحكم ما مر بهم من هذه الفترة الجاهلية على أيدي الكفار ومن ورث السلطة ممن يدعون الإسلام وهم ليسوا من الإسلام في شيء، وصاروا ظلمة وطواغيت على بلاد الإسلام، مع أنهم من أبناء جلدتنا لكن لا يعرفون الله ولا يدعون إلى الله. فينبغي التعامل مع الشعوب بما يليق بالحال، تدعوهم أولا، تدعوهم وتبين لهم، تجدد الدعوة معهم. ما دام هذه الدولة الحكومات عطلت هذه الوظيفة، بل تحارب من يدعو، كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام تحارب الدعوة إلى الله، فتبقى مهمة أهل العلم وأهل الدعوة أن يقوموا بهذا الواجب، ولا يعفيهم كون أقول مسؤولية الدولة أبدا، بل يجب عليهم. فأقول لابد من تفصيل، ولا نتسرع ونحكم على هؤلاء ونقول نفاصلهم حتى يبين لهم الحكم واضحا جليا. نعم، الضرر لابد من الضرر. الدعوة ما يتصدى لها إلا من هو مؤهل لذلك، من يريد الإمامة في الدين، وهذه تحصل بالصبر واليقين. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود وفقر والإقدام قتال. فالذي يتصدى للدعوة ينصب نفسه للشهادة، للسجن، للتعذيب، لكن أيضا لا تتمنوا لقاء العدو، ويتعامل بنوع من الحكمة، وشيء فشيء، فإن ابتلي يصبر، يصبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يتحمل الأذية منهم ولو سجنوه، مثل ما حصل للأئمة. الإمام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، إمام كبير من أجل الأئمة رحمه الله، وأحمد قبله، وأبو حنيفة رحمه الله ضرب، والإمام مالك ضرب، والإمام الشافعي، كل الأئمة تعرضوا للأذى، كلهم أوذوا وأخرجوا من بلادهم على أيدي الحكام، نفس الحكومات نفس يضربونهم، وتحملوا رضي الله عنهم وصبروا، فتحققت لهم الإمامة. فلا بد من يتصدى للدعوة. هي مسألة الدعوة كراسي وشهادات وألقاب، هذا شيء آخر. الذي يريد الدعوة يتجرد لله سبحانه وتعالى، وإن أنعم الله عليه بشيء من ذلك من غير تطلع ولا تعلق ولا يكون على حساب دعوته، فهذا إن شاء الله يكون على خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج متمتعا، ولكنني بعد رمي الجمرة العقبة الكبرى مرضت مرضا شديدا فلم أتمكن من تكملة الرمي، فرمى عني أخي، ولما رجعت إلى مكة طفت طواف الإفاضة والوداع معا، ثم رجعت إلى المدينة لأتلقى العلاج، فلما تمكن من صيام 3 أيام في الحج، وإنني لما تمكن من حلق رأسي في الحج بسبب المرض الشديد، فماذا علي؟ إذا كان هذا المرض مثل ما تذكر، يعني حال بينك وبين أن ترمي بنفسك، مع أنك تقول أنك طفت، والطواف فيه أيضا من المشقة والتعب ما لا يقل عن المشقة التي تلحق بمن يقوم برمي الجمار. على كل حال هذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت ترى أنه يعني هذا شق عليك ووكلت من يقوم به عنك، فلا حرج عليك ولا فدية عليك في هذا الشأن. ثم كونك تقتصر على طواف الإفاضة وتؤخره فتكتفي به عن طواف الوداع، أيضا لا حرج عليك في هذا. وأيضا كونك لم تصم 3 أيام لمرضك فتقضيها، هذه الأيام تصوم 10 كلها الآن، اللهم إلا إذا كنت وجدت مالا الآن، إذا كان في يدك مال فالفقهاء يقولون ترجع إلى الأصل، تعدل عن الصوم، ويلزمك الهدي تبعث به إلى مكة وتذبحه هناك وتأكل منه. أما إذا كانت حالتك هي هي ولا تجد المال، فتصوم 10 أيام وتستغفر الله وتتوب إليه وتبادر إلى حلق رأسك، لكن ينبغي أن تعرف أنك باقي على إحرامك، لأن الحلق جزء من النسك، من تمام النسك، فتبادر إن لم تكن حلقت تبادر وتحلق رأسك، ما يؤثر، لأنه ما دام طاف طواف الإفاضة ورمى أو رمي عنه فقد اكتمل، فما بقي الحلق. من أهل العلم من إن كان حصل جماع من يلزمه بفدية شاة يذبحها إن كان حصل شيء من ذلك. أحسن الله عليكم. كذلك قد يكون سقط سهوا إن لم يسع سعي الحج. على كل حال يأتي به، لأن من أهل العلم من يقول إنه ركن، ومنهم من يقول واجب، ولكن إذا أمكن أنه يعود إلى مكة ويأتي به، لكن قد يحتاج إلى أن يطوف ثم يأتي بالسعي. يقول هذا الأخ، يقول: قال صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. الحديث يقول في آخر الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: واجعلهن آخر ما تقول. يقول: فهل هناك حرج إذا ذكرت الله أو دعوت الله بعد هذا الذكر؟ يظهر أنه يعني لا حرج، لأن النائم لا يملك نفسه في كون النوم في اللحظة التي يحصل بها النوم، فقد يظن أنه أو يبادل إليها على اعتبار أنها آخر ما يقول، ثم إذا به لا يزال مستيقظا. وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي يقول، وكان يذكر عن حاله أنه يجلس بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء لعلها تعرض للرسول عليه السلام حاجة، فيقول لا أزال أسمعه يسبح ويهلل ويكبر حتى تغلبني عيني فأنام، ينام على باب البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أيضا في نومه يقوم بالتسبيح والتكبير والتهليل، وأيضا كما في حديث فاطمة رضي الله عنها عندما وجهها أن تكبر 34 وما ورد في هذا الصدد. فالحاصل أنك تجتهد أن تكون آخر ما تقول، لكن إذا استيقظت أو ما زال بك الاستيقاظ فلا حرج أن تواصل الذكر أو تلاوة القرآن وتقرأ من حفظك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لم أسبع لابنتي، أي لم يعق عنها، وهي الآن عمرها تبلغ من العمر 15 عاما، فهل يجوز لي في هذا الوقت أن أعمل هذا لها؟ إيه نعم، يعني ما فات وقته، حتى ولو بلغ المولود يعني هذا السن أو أكثر، إذا وسع الله عليك فممكن أن تأتي وتذبح العقيقة الآن. أحسن الله عليكم. يقول: وكذلك أصغرت زوجتي جنين قبل عدة أعوام وهي تقريبا في 4 أشهر أسقطت. نعم، هل يعق عنه؟ إيه نعم يعق عنه، ما دام بلغ يعني 4 أشهر فهذا في الغالب يعني يكون نفخ فيه الروح وتكون وتخلق، فينبغي أن يعق عنه. أحسن الله إليكم. نعم ويسميه. ذكرتم أن من زكى ولم يؤدي الصلاة فلا تقبل منه، وأنتم تعلمون حال المسلمين الآن وتهاونهم في الصلاة وتأخيرهم للصلاة عن وقتها، ذلك حال المسلمين مع صلاة الفجر، فهل من كلمة وتوجيه؟ هو لا شك إذا كان مفرطا في الصلاة يعني تاركا لها، لأن الترك قد يكون ترك مطلق، فهذا مر بنا في أحاديث سابقة أن من أهل العلم من يكفر من ترك الصلاة تركا مطلقا حتى ولو كان يصلي بعض الأحيان ويترك، ما دام يتركها إطلاقا ولا، وترك بنوع من التهاون، يؤخر الصلاة، يؤخر الصلوات، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وربما لا يصلي الظهر والعصر إلا قريب من المغرب، لكنه لا يتركها ويصليها في البيت، في المسجد مرة، في البيت مرة، يعني ما يستخف بها لكنه لا يتركها، فهذا لا شك أنه يحكم عليه أنه فاسق، ولا يحكم بكفر ما دام مواظب على الصلوات، إلا أنه لا يصليها في الجماعات ولا في المساجد ويتساهل في أوقاتها، فهذا فاسق لا يختلفون في فسقه. فالذي يتركها ولا يبالي فهذا من يحكم بكفره يرى أن صومه وحجه وزكاته لا تفيده شيء، وحكم حكم الكافر. ومن يقول بل هو فاسق وليس كافر فأيضا ربما لا يثاب على هذه الأعمال، هي تجزئ عنه، إذا أخرج الزكاة قد تبرأ ذمته أجزأته، لكن لا يجد منها خيرا ولا أجرا ولا ثوابا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه فرط فيما هو أعظم وأهم منها. لكن لو تاب وعاد فلا يطالب بالزكاة مرة ثانية. فكون بعض الناس يتساهل في صلاة الفجر، فإن كان يجتهد ويبذل وسعه ومع ذلك يغلبه النوم، فكما في الحديث ليس في النوم تفريط، لكن يتخذ الوسائل والأسباب، ما يجلس يسهر إلى منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل ثم يشتكي يقول ما أستطيع، صحيح هذا أمر منطقي، لكن يتق الله، لا يجوز له أن يسهر، لا يجوز أن يسهر إذا كان يعرف من حاله أنه إذا سهر لم يستيقظ لصلاة الصبح. فأقول كونه يتساهل في هذه الصلاة أو ينام عنها، فإن كان إنسان ثقيل النوم فقد ورد عن بعض الصحابة أنه اشتكى حاله فالرسول عليه السلام عذره. إذا كان الإنسان يتخذ الأسباب والوسائل ومع ذلك ربما يحصل أنه ينام عن الصلاة، فكما في حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يتساهل في الصلاة عمدا وقصدا ولا يبالي بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي عقارات ويتصل علي بعض الناس وأنا في الحرم، فهل يجوز أن أقول له السعر بكذا وكذا أو الإيجار بكذا وكذا؟ نعم يجوز، تكتب لوحة المكتب العقاري الفلاني، هذه ما تحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال، البيع والشراء في المساجد ما يجوز هذا، كونك تجي وتقول سعر كذا هذا ما يجوز، هذا عرض والمساجد ما بنيت لهذا الأمر، ما بنيت لهذا الشيء، وهذا الذي أزعج المصلين من هذا القبيل، قد يصل إلى نوع من البيع والشراء أو الكلام الساذج، كلام سخيف ما له داعي. يعني العاقل يقتصر في هذه الأحوال على أمر ضروري لا بد منه، ويختصر الكلام بقدر الإمكان، ويخفض صوته، وأيضا يخرج ينأى عن إذا كان أناس يقرؤون ويصلون، هذه أداب ينبغي أن يعرفها كل واحد منا. أما أن يسترسل في الحديث وبعضهم يرفع صوته، ثم هذه أيضا النمط والنغمات، هذه لا نزال نسمعها من كثير من الإخوان أداهم الله، فلنتق الله ونتعامل مع جهاز الهاتف بأدب، نراعي فيه آداب المساجد والمصلين. أحسن الله إليكم. هنا سؤال وفي معناه عدة أسئلة: ما حكم من لم يستطع المبيت في مزدلفة وذلك لأن معه عجائز كبار وحدث تعطل في الحافلة ولم يلحق إلا بعد الفجر، أي لم يصل إلا بعد الفجر وصل إلى مزدلفة، وهناك من لم يصل إلا الساعة العاشرة، وهناك من لم يصل إلا مع أذان الفجر، وذلك بسبب الزحام؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليهم، لأنه ليس من قبلهم، إنما من قبل يعني المسؤولين الذين ينظمون حركة المرور، فعاقوهم وأخروهم فالإثم عليهم، وهؤلاء الصحيح أنه لا إثم عليهم، لأنهم معذورون، هم يريدون هذا الشيء وقاموا، بل يعني يحبذون هذا شرعا وطبعا، طبعا لأنه كونه يجلس في السيارة 5 ساعات 7 ساعات ما يريد هذا، بل يريد أن يرتاح ويأخذ راحته، فهذا أمر لا خيار له فيه، فهو معذور لا فدية عليه، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج عليهم ما دام ليس باختيارهم وبذلوا الجهد، ومع ذلك فالإثم على من كان سببا في تأخيرهم وتعطيلهم وتفويت هذه الشعيرة عليهم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال في الطلاق، يقول: أنه طلق امرأته 3 مرات ولم يطلقها في حيض، ولم يكن لديه شهود، ولا يوجد في بلدنا أوراق طلاق، وهي طلبت الطلاق وأرجعت مالي، فهل هذا حق لها؟ مسائل الطلاق ما نجيب عليها هنا، لأنها تحتاج إلى نوع من الاستفسار والتفصيل ومعرفة الحال، فإذا كان الأخ ولا بد فإما يعني يكتب تفصيل ما حصل منه، متى كان الطلاق وألفاظ الطلاق وحال الزوجة عندما أوقع عليها الطلاق واللفظ الذي صدر منه إلى آخره، وتواريخ هذه الأشياء يكتبها بورقة، إما يعني لأي أحد المشايخ، فإن شاء الله يجد الجواب. أحسن الله إليكم. هذا يعلق على مسألة الاتصال بالجوال في المسجد، يقول أنه إذا دخل المسجد فيجب عليها الاتصال بالقطع الاتصال بالمخلوق والاتصال بالخالق. هذا الذي ينبغي، لا شك أنك إذا دخلت بيت الله فينبغي أن يتجه قلبك إلى الله سبحانه وتعالى بقدر الإمكان، لكن أن تكون هذه الأجهزة لا زالت تربطك بالمصالح الدنيوية وبأهلك وأسرتك وأصحابك وأصدقائك، ما يعني ما استفدت من كونك في المسجد في بيت الله، فأنت هنا يعني كل 5 دقائق يعني 10 دقائق ربع ساعة كل عاد بحسب حاله، يعني ترتاح من الدنيا ومشاكلها، ولذلك هو عليه الصلاة يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فأنت ما تكون الذي حاله هذا ما تكون راحة له الصلاة، يحمل أوزاره معه مشاكله يدخلها معه المسجد، هذه راحة صحية وإيمانية وبدنية أنك تحاول هذا الجهاز تتخلص منه أو تقفله، أقفله بحيث أنك ترتاح منه لراحة أعصابك وديانة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الزواج بأن أقول إن كانت الحياة سعيدة وإلا طلقت، أي الزواج بنية الطلاق؟ صحيح أنه يحرم الزواج بنية الطلاق، لأن هذا عقد غليظ وعقد، حتى كثير من أهل العلم لا يجوزون الخيار فيه، ما يعقد على الخيار، يعني أولا له تمهيد ومقدمات ما يحتاج معها إلى الخيار مثل ما في عقود المعاملات الأخرى، البيع والإجارة ونحوها. فإذا تم عقد البيع ولو قال أحد الأطراف لي الخيار يومين ثلاثة الزوج والزوجة، ما يقبل هذا عند كثير من أهل العلم، ما يرون الخيار فيه، لأن يسبق خطبة وتعرف وتبادل جهة النظر قبل أن العقد، فلا داعي للخيار، وينافي يعني أهمية هذا العقد. فكذلك الذي ينوي الطلاق، لكن كونه بنفسه هذا شيء موجود، في نفسه هذا شيء آخر، يعني كونه بنفسه يعني هذا قد يحدث، كل إنسان يتزوج ما يدرى، قد يؤلف الله بينهما ويجعل بينهما مودة، فهذا الذي إن شاء الله هو غالب الأحوال. وكل أنه إذا ما استقامت حياته يطلق، هذا أمر مفروغ منه، ما يحتاج، ما له داعي يوسوس، فضلا عن أن يتكلم بهذا ويقول أنا أنوي الطلاق، ما يجوز ولا يضمن هذه النية، بل تكون نيته سليمة. أما إذا كان لا أتى هذا البلد ويريد أن يستمتع بهذه المرأة فترة ويتركها بعد، هذا ما يجوز، ويخدع، يعني يخدع المرأة وأهلها، بحيث لو علموا أن هذه حاله مهما كان حاله ما يزوجونه أبدا، مهما بذل من الأموال ومهما كانت مكانته ومنزلته، إذا كان بهذه النية فهو آثم ولئيم ومخادع، وهذا يعني نوع من زواج المتعة المحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أسكن في بيت شعبي وهناك حيوانات كالقطط تدخل المنزل، فهل يجوز لي أن أضربها علما بأنها تؤذيني بكثرة؟ دفع الصائل هذا مباح، مباح للإنسان أن يدفع ما صال عليه حتى من آدمي، من آدمي وحيوان، فإذا كانت هذه القطط تؤذي فقد أذن لك أن تدفع لها، لكن بالتدرج بقدر المستطاع، فتجتهد في دفع أذاها عنك. أحسن الله إليكم. هل منع النسل من أجل الاستمتاع محرم؟ لا شك أنه يعني أقل ما يقال فيه أنه مكروه، لأنه يعني خلاف المشروع من النكاح والزواج في الإسلام، لأن النكاح في الإسلام ليس المقصود منه مجرد الاستمتاع، بل الاستمتاع والذرية، ولذلك في الحديث: انكحوا الودود الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فما ينبغي للزوجين أن يتواطأ على إيقاف النسل إلا إذا كان هناك، يعني إذا كان إيقاف مؤقت لحالة عارضة، يعني الزوجة مثلا فيها مرض أو تتابعت عليها الولادة ويعني تنزعج لهذا وصحتها ضعيفة أو بنيتها ضعيفة أو ما إلى ذلك، فلا حرج في إيقافه مؤقتا بوسائل مشروعة، أيضا بوسائل مشروعة بالتراضي بين الزوجين. أما لمجرد الاستمتاع مع يعني الصحة الطيبة والبنية الجيدة ومع ذلك، فهذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لبست الشراب بعد الوضوء ثم مسحت عليه وبعد ذلك لبست شرابا آخر عليه، هل الصلاة صحيحة وهل المسح عليه صحيح؟ نعم، يعني إذا لبست الشراب ومسحت عليه ثم بدأ لك أن تلبس واحد آخر فوقه، لكن الحكم للأول الذي مسحت عليه، يبدأ المسح من حين مسحت على الأول، أو بالأحرى من حين انتقض وضوءك، مسحت أو لم تمسح، لأن الصحيح أن مدة المسح تبدأ من انتقاض الحدث، مسحت أو تأخر مسحك إلى ما بعد، فكونك تلبس خفا آخر أو جوربا آخر فالحكم للأول إذا كانت الشروط متوفرة فيه، ويجوز له أن يصلي. يصلي. أحسن الله إليكم. وكذلك إذا مسح عليه ثم نزعه قبل انتهاء مدة المسح فإنه ينتقض؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنه ينتقض، ومنهم من يقول لا ينتقض بل يغسل قدميه ويجزئه هذا، ومنهم من يقول لا ينتقض بحال، لكن الأحوط البعد عن هذه الأقوال وأن يتوضأ من جديد. أحسن الله إليكم. يقول: حتى وإن كان للتبديل؟ نعم، لأنه ما دام خلعه فعادت القدمان إلى حكمها الأصلي وهو وجوب الغسل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو سب شخص الله سبحانه وتعالى أو النبي، هل يجوز وإذا نبه لذلك ولكنه عاند هل يضرب؟ وإذا لم وإن لم يرجع يقتل؟ وهل على القاتل شيء؟ على كل حال هذا أمر خطير جدا ولا يكاد يصدر من مسلم إلا إنسان يكون عنده في عقله خلل هذا لا يمكن، لا يتصور، خاصة إذا يعني ذكر وتمرد وعاند، هذا إما يكون مجنون أو كافر زنديق خبيث. لكن كونه يضرب ينبغي أن يكون بحسب البلد، فإذا كانت البلد تلتزم بأحكام الشريعة وهناك قضاة وولي أمر فينبغي إبلاغهم أولا، يبلغون عن هذا، فإذا تعاملوا معه كما ينبغي وقاموا بحكم الله وأقاموا حد الله فبها ونعمة والحمد لله. فنقول يعني إذا كان في ظل دولة تقيم الشريعة الإسلامية فإذا قاموا بما ينبغي فبها ونعمة والحمد لله، أما إذا أهمل هذا الأمر أو في ظل دولة لا تقوم بهذا فلا يجوز للمسلمين أن يسكتوا أبدا، لكن ينبغي أن يتحققوا. قد يكون مجنون، فإذا تبين أنه بعقله وأنه زنديق معاند ومؤذي فالمسلمون ينبغي أن يقيموا حدود الله في هذه الحالة. إنا أحسن الله إليكم. هذا سأل يسأل عن صحة حديث شربة السنا وما هو؟ ورد الحديث واللي لكن ما يحضرني لفظه حتى أتكلم عليه، فلعلنا يعني يكون اللفظ بين أيدينا حتى نتكلم عليه، ولا في الحديث صحيح. أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان يعرف الوقت وقت الأذان ولكن لا يسمعه بسبب البعد عن المسجد فهل الأذان كيف إذا كان الإنسان يقول إذا كان الإنسان يعرف وقت الأذان ولكن لا يسمعه بسبب البعد عن المسجد فهل يستجيب للأذان ويأثم إن لم يستجب؟ يعني بحضور الصلاة يعني قصد. نعم، هذا حسب بعده وقربه من المسجد، فإذا كان يعني القرب عرفا يعني المسجد قريب عرفا وبإمكانه أن يصل إليه إما مشيا على الأقدام أو راكبا فلا يعذر، وإن كان لا يستطيع لا مشيا على الأقدام ولا راكبا فإذا كان لا يستطيع فيكون معذور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الأعمى بعد أن أذن له استدعاه مرة ثانية وقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. أحسن الله عليكم. هل يجوز للمريض الكلى الذي ينقض وضوءه بسرعة أن يتيمم؟ هل يجوز لمريض الكلى الذي ينقض وضوءه بسرعة أن يتيمم؟ لا، ما ينبغي التيمم ما دام الماء موجود، فالطهارة شرط في الصلاة، لكن قد يسقط عنه مثلا أن يصلي مع الجماعة أو يصلي في المسجد ما دام مريض بهذا المرض، فيحافظ على طهارته ويصلي من فوره، إذا كان يخشى أنه إذا ذهب إلى المسجد أو انتظر الجماعة انتقض وضوءه فيتوضأ ويصلي من فوره، أو يتوضأ وعلى يكون على يعني قريب من الذهاب إلى الصلاة. أحسن الله إليكم. من رأى الكعبة لأول مرة وحدث له نزغ من الشيطان ولم يعظمها فاستعاذ بالله وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة نعم، هذا كلام سليم يعني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإنسان قد يحدث في نفسه شيء ويوسوس له الشيطان فيستعيذ بالله منه. أحسن الله عليكم. يقول السائل كيف يكون حسن اختيار الزوجة الصالحة ويريد الدعاء بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة؟ هذا كما في الحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، يقول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك، فعليه أن يجتهد في من تكون وأسرتها وأهلها أهل دين وحشمة وحياء، وأيضا لا حرج أن يراعي الأمور الأخرى لكن من جمال وحسب وشرف ونسب، لكن ما تكون هي المعول عليها في الرد أو القبول. هل صحيح أن الحسن بن علي رضي الله عنه تزوج ما يقارب 90 امرأة؟ فأنا قرأت ذلك في كتاب، يعني كان يذكر عنه رضي الله عنه أنه كان مزواجا، لكن الرقم والعدد ما أعرف، لكن عرف عنه ذلك. وكان في وقتهم يعني التسري أيضا موجود وقائم، فهذا شيء كثير في في في في عصرهم. فيقول: لقد أشكل علي قول بعض المشايخ أنه لا يوجد جهاد شرعي في الوقت الحاضر، فهذا خطأ في الحقيقة. الجهاد قائم ولله الحمد، قائم وموجود، حيث وجد الكفار ووجد من المسلمين من يقاتلونهم فهو إن شاء الله جهاد شرعي. فهذا القتال الذي من عشرات السنين في فلسطين أو في الشيشان ضد الملاحدة الروس، أو في, في, في كشمير ضد البوذيين، أو في أفغانستان وفي العراق، هذا كله جهاد إن شاء الله نحسن الظن بإخواننا، نحسن بهم الظن. وإن كان أحد له نوايا أخرى، فالله سبحانه وتعالى قال في شأن الصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلا يؤكل عليه بعضهم يكون له نية، إنما في الجملة إن شاء الله أنهم على ثغرة من ثغور الإسلام، يجاهدون هؤلاء الكفار ويقفون في نحورهم. فنسأل الله أن يؤيدهم بنصر من عنده، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يكبت أعداء الدين، أعداء الإسلام، من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم. هذا أخ يقول عن أنه كثير ما نسمع أن ذلك الخبيث الدنماركي النصراني الذي سب الرسول عليه السلام أنه احترق، وهناك من يقول ليس كذلك. على كل حال، قد يكون الخبر صحيح، وتكريما للنبي عليه السلام وتكريم لهذه الأمة إن كان هذا قد تحقق، وإن كانت حكومته الخبيثة تتكتم على هذا. فعلى كل حال هذا ليس ببعيد، إن ربك لبالمرصاد، وإن الله ليملي للظالم. فنرجو أن يكون كذلك الأمر، وأن الله أحرقه بنار الدنيا قبل نار الآخرة. وكل من يتعرض لله أو لرسوله أو لكتابه أو لأمة الإسلام بشيء، فنسأل الله أن يسلط عليه وأن يعذبه بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين، وأن يكف بأس الذين كفروا. إن الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.